رواه أحمد بن أبي الدنيا في الصمت. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على الطريق. قال فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه طبراني. ورواه البزار بنحوه، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق. قال فوضعه، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال فيدعو عليه، فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أؤذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. قال فاهتاه مرتين أو ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاري، فجعلوا يلعنونه، ففعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. الحديث رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار. ورواه ابن أبي شيبة في بإسناد صحيح أيضا ولفظه: قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. قال المنذري: الأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال: والأقط هو شيء يتخذ من مخيط اللبن الغنمي. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار. وفي رواية: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى. وفي رواية: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله؟ الحديث رواه الأصبهاني. وفي رواية عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال وذكرها وقال: وفيها: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الحديث رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها كثير كلها تدل على وجوب الإحسان إلى الجار وتحريم أذيته والتقصير في حقه أو خيانته أو أذيته. كفى أنه يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني خياناته وأذيته وشره. ثم إن أعلم الناس بالإنسان جاره، فإن رجلا ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، عن طيبه، عن إيمانه، قال: سأل جيرانك إن شهدوا لك، يعني بالإيمان والحسن، حسن الخلق، فأنت كذلك، لأن أعلم الناس بالإنسان جاره. والجيران ثلاثة: جار قريب مسلم، فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وحق وجار مسلم وليس بقريب فله حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر فله حق الجوار بأن لا نؤذيه ولا نعتدي عليه ما دام أنه دخل بلادنا بأمان وعهد وذمة. إذا لم نحسن إليه فلا نسيء إليه، بل نظهر محاسن الإسلام لعل الله أن يهديه بسببنا. ومن الإحسان إلى الجار أنك إذا كنت في غنى وحالة طيبة وجارك فقير، بأن تجود عليه وتحسن إليه، وأن لا تبيح لأولادك يخرجون بمظهر جيد أو معهم أشياء من التي يفتقدونها وأولاده محرومين فتنكسر خواطرهم وتضيق صدورهم. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا اشترى لحمة وجاره قد لا يستطيع، أمره أن يكثر ماءها ليكثر مرقها فيتعاهد جيرانه، يعني يتصدق ويهدي إليهم منها. وأولى الناس وأولى الجيران أقربهم، الأقرب فالأقرب. وقد ورد أن الجيران 40 بيتا من كل جانب، وكلما كان أقرب فهو أولى بالحق. والرب عز وجل أوصى بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار للجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، مرهون قوة الإيمان وكماله بالإحسان إلى الجار. وأن أكبر الخيانة أن تخون جارك سواء في ماله أو في عرضه، لأنه قد أمنك واطمأن إليك، قد يسافر ويترك أهله آمنين مطمئنين في بيتهم لأنهم يعلمون أن لهم جيران طيبين محسنين لا ينالهم منه سوء. فلو أنه عكس الأمر هذا الجار وأساء إليهم فماذا تكون عقوبته؟ فقد سمعنا الحديث أن عقوبته تضاعف وأن خيانته لجاره أشد من خيانته 10 مرات لغيره. وأولى الناس بنصحك وتوجيهك والأمر المعروف والنهي عن المنكر والهداية والإرشاد جارك، فعليك أن تلتزم بهذه الحقوق لأنها من محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. كانوا في الجاهلية يفتخرون بحسن الجوار، أن الإنسان إذا كان محسن لجاره يفتخر ويتباهى بذلك ويمدح ويذكر في المجالس وفي المجتمعات، والإسلام زاد ذلك. فلذلك علينا ألا ننسى حق الجيران والوصية بهم، سواء كان جار غني أو فقير، كل على حسب حاله. المهم أقل شيء ألا تؤذيه، لا ينال منك أذى. احذر التصنت أو الوقوف أمام بيته أو نوافذه أو الإشراف عليهم من السطوح ونحو ذلك، بل عليك أن تستحي إذا رأيته فاتح بابا أن تسرع فتبعد حتى لا يحس بإحراج أو يتهمك. فالإسلام ما ترك شيء إلا بينه وبين حق المسلمين بعضهم على بعض. وكان السلف الصالح حتى الطيور إذا فرخت عندهم يحرصون ألا يؤذونها ويعتبرونها من الجيران الذين يجب الإحسان إليهم وعدم أذيتهم أو خيانتهم في أفراخهم. ويروى أن جارا باع بيته برخص من أجل أذية جاره، فلامه الناس كيف يتصرف يبيعه بهذه القيمة، فقال يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا. فقلت لهم لا تكثروا اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخصوا. الإنسان قد يشتري البيت رغبة به بزيادة من الثمن من الجيران، وقد يبيع من أجل الجيران. فحسن الجوار من محاسن الإسلام، فإياك أن تقصر في حق جارك، فأقل ذلك ألا تسيء. إذا لم تحسن فلا تسيء. وذكر أن جارا كان يقطر عليه من بيت جاره أذى، وكان يضع ماعونا يجمع هذا الأذى، فإذا صار في الليل أخرجه ولم يكلمه صابرا عليه مدة طويلة، لكنه لا يحب أن يجرح شعوره ولا يحب أن يؤذيه ولا يحب أن يكدر عليه. لكنه لما كبر سنه ومرض وخاف أن يموت ثم يجاوره من لا يصبر عليه، فمن الأمانة أن يبين له، فناداه فلما انبسط معه قال: يا أخي اذهب وانظر إلى تلك الزاوية من بيتنا فإن فيها أمر أريد أن تطلع عليه. فلما رآه قال: سبحان الله، من متى هذا ولم تخبرني؟ قال: هذا من سنين، ولولا أني أخشى أن أفارق الدنيا ويجاورك من لا يصبر عليك ما أخبرتك. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس لجيرانه، والصحابة رضي الله عنهم قد ساروا على هديه ومنهاجه. يروى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا ذبح ذبيحة قال: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ لأنه في الذمة وغير مؤذي فيحسن إليه ترغيبا له في الإسلام. فإذا كان إن الإحسان للجار الذي غير مسلم واجب وأذيته حرام، فمن باب الأولى جارك المسلم، وإذا لم تمد يد العون له فأنت مقصر في حقه. لا يؤمن من شبع وجاره جائع، كيف ترضى أن تتقلب بالنعم وأنت تعلم أن جارك معدم فقير، قد يبيت بعض الليالي بدون طعام؟ نحن والله الحمد غالبا الآن في خير والله الحمد، لكن أيضا لا تخلو البلاد من أناس محتاجين من حيث يعني الحاجة المالية. أما حسن الجوار فهذا واجب سواء غني أو فقير، وأذية الجار محرمة مهما كان، فعلينا أن نتق الله ونعطي كل ذي حق حقه. فالجار جارك أولى الناس بك. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تمنع جارك أن يضع خشبه على جدارك لو أراد أن يبني وجدارك يتحمل وهو في حاجة إلى ذلك. لا يمنع أن جار جاره من أن يضع خشبه على جداره، فهذا من حق الجوار. وحق الناس بالناس الجيران، يهنئه إذا علم أنه حصل له شيء يفرح من ولد أو قدوم غائب أو شفاء مريض أو زواج أو نحو ذلك، ويعزيه ويواسيه إذا حصل له شيء مما يؤلمه يجبر خاطره. فهذا من حقوق الجيران، ليس الجار الذي مثل ما عندنا الآن كثير في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية، يسكنون جيران في العمارة الواحدة، ما أحد يلتفت إلى أحد ولا أحد يدري عن أحد. تسأله عن جاره يقول: والله ما أدري من أي بلد، ولا أعرف اسمه ولا أعرف عنه شيء. والشارع كله لو تسأل بعضهم كثيرا منهم ما يعرف عن جاره شيء، ولا من أي بلد ولا من أي قبيلة ولا ما هو عمله ولا ما يدري عنه شيء أبدا. ينزل ويرتحل أو يموت ما درى عنه. فهذا على كل حال ظاهرة في هذا الزمن ليست محمودة، ما داموا في الجاهلية يعظمون حق الجوار ويقدرون له قدره، فكيف بنا ونحن مسلمين؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره، جعل ذلك من كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. ويتعلق الجار بجاره يوم القيامة فيشتكيه إلى الله ويقول خانني، فيقول يا ربي ما خنته لا بمال ولا بعرض، فيقول نعم لكنه رآني على المنكر فلم ينهني. وهذا سواء جار أو غير جار، لكن الجار أولى، فإن أولى الناس بنصحك وتوجيهك وتذكيرك جارك، إذا علمت أن عنده تقصير في صلاة الجماعة أو في أي أمر من الأمور. ولا نقول تأتي إليه فزعا مفزعا، تأتي إليه بالتي أحسن، تسلم عليه وتبدي له النصيحة وتذكره بالله وتخوفه منه، ترغبه في الخير وتحذره من الشر، هذا واجبك. فلذلك يجب الإنسان يحاسب نفسه ويفكر هل هو قائم بحق الجوار أو مقصر. كثيرا منا في هذا الزمن التقصير حاصل، ما نعرف جيراننا ولا نعرف عنهم شيء، وهذه خصلة ذميمة وضد تعاليم الإسلام. فعلينا إذن أن نراجع حساباتنا وأن نقوم بواجبنا، نأخذ بتوجيهات الرب عز وجل نحو الجار وتوجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بالسلف الصالح في حسن الجوار، فهذا هو المطلوب. واتقوا الله ما استطعتم، لا تتكلف ما لا تطيق، لا تتكلف ما لا تطيق، ولا تقصر فيما تستطيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني هدية، لأن الهدايا من أسباب المحبة والإلفة والمودة، وتدل على حسن الجوار. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، في زمننا انتشر وكثر وظاهرة غير محمودة، ما نعرف جيراننا ولا نعرف عنهم شيء ولا يعرفون عنا شيء، حتى في الأعياد الناس كانوا في الأعياد كعائلة واحدة، الآن كثيرا منهم لو تطرق عليه الباب في العيد اعتذر بأنه نائم أو غير مستعد للاستقبال أو نحو ذلك، وهو في العيد. سمعنا هذه الأحاديث، يكفي بعضها موعظة وتذكير، حثا على فعل الخير وتحذيرا من ضده. هذا هو الخلق الفاضل، هو الإحسان إلى الجار وعدم أذيته ومشاركته في مسراته ومواساته في غير ذلك في مصائبه. الإحسان مفروض واجب ومن الأخلاق ومما يحبه الله، إن الله يحب المحسنين، في الناس عامة، لكن في الجوار من باب الأولى. وعلى الأقل لا تؤذي جارك لا ينال منك شيء أو يسمع شيء يؤذيه. وقد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من جار الإقامة، لأن الجار الذي في البادية أو نحو ذلك أو في مكان مؤقت يرتحل، إما يرتحل في الدنيا أو في الآخرة، يعني يرتحل حيا أو ميت. وسمعتم أن الجار لما اشتكى جاره أمر أن يخرج متاعه حتى يشهد الناس عليه، فالناس صار يسبون هذا الجار الذي صار سببا في فزع جاره. فلما تأذى مما حصل اعتذر والتزم بأن لا يفعل. فيحاسب كل إنسان نفسه، يفكر هل هو محسن لجاره، هل هو ملتزم بهذه السنة وهذا الخلق الذي كانوا في الجاهلية يعظمونه، فكيف بالإسلام؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، ولا بد يوم من الأيام أن تفارقه أو يفارقك، أما في الحياة أو في الممات. والسعيد بل يذكر بالخير سواء ارتحل حيا أو ميت، والشقي من يفرح بفراقه سواء حيا أو ميت. وهذا شيء معلوم عند الجميع، لكن من باب التذكير نأتي بهذه الأحاديث إبراء للذمة وتذكيرا للأمة، لأن درسنا درس موعظة وتذكير ونصح وتوجيه. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم، خير الناس عند الله خيرهم لجاره، يعني إذا عكسه يصير شر الناس عند الله شرهم لجاره. ما دام عرفت خير الناس لجار خير الناس خيرهم لجاره، إذن شر الناس شرهم لجاره. فخذ من هذا موعظة ودرس واتعظ بغيرك. لا. قال رحمه الله تعالى عن مطرف يعني ابن عبد الله أنه قال: كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث، وكنت أشتهي لقاءه، قال: فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال أبو ذر: لله أبوك، لقد لقيتني فهاتي. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل، ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث، رواه أحمد وطبراني واللفظ له، وإسناد أحد إسنادي أحمد رجالهما رجال محتج بهما في الصحيح. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم.

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. الحديث رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتباذلين فيا. رواه مالك بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قلنا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير. قال رجل: كان مكفوف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. رواه الطبراني. وروى ابن حبان في صحيحه عن عطاء أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا؟ فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في نزول قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. الحديث مضى تمامه في القراءة دون ما هاهنا. هذا الباب وهذه الحديث أيضا تذكرنا بواجب آخر وخلق من الأخلاق الإسلامية والأعمال الإلهية التي يحبها الله عز وجل، تعمله لله فهو عمل إلهي، يعني ليس أمرا من تعمله من أجل الدنيا، تعمله لله يثيبك الله وتدخل الجنة بسببه، وليس أمرا صعب. تزور أخاك، تزور قريبك، تزور المريض، كل ذلك من أجل الله، فثوابك على ذلك الجنة. تزاوروا تحابوا، يعني ما ينبغي لنا أن نتقاطع ونتدابر كأننا ما أحد يعرف أحد. زيارة ودية، محبة إلهية. سمعت أن الرجل لما زار الرجل من أجل الله، يعني لأن يحبه في الله، بشره بأن الله يحبه. المتحابين في والمتزاورين في وظلهم تحت ظل عرشي. هذا يدل على وجوب تقوية الرابطة بين المسلمين، وإفشاء السلام فيما بينهم، والسؤال عن حالهم. ربما في زيارتك له عرفت عن حاله شيء، تستطيع أن تنفعه، تستطيع أن تنفس عنه كربة، ربما ترى عليه تقصير فتنصحه وتذكره. والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن حق المسلم على المسلم أن يزوره، ينصحه، يعوده إذا مرض، يتبعه إذا مات، يخلفه في أهله في خير إذا سافر. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا تغفل الزيارة للأخوان، تؤلف بين القلوب، تجمع بين النفوس، تذكره يذكرك، لكن لا تجتمع على القيل والقال والغيبة والكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه من فكهات ونوادر. بعض الناس قد يتمادى حتى ربما حصل منه بعض الفكهات والنوادر التي تقدح في الدين أو في المسلمين من شماتها أو غير ذلك. لا علينا، إذا جلسنا تزاورنا سلم بعضنا على بعض، يسأل عن حاله، يحاول أنه يعرف عنه شيء إذا كان محتاج ويستطيع أن يساعده. هذا هو الذي ينتج عن الزيارة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور امرأة يقال لهم أيمن، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وكان يزوره هو وأبو بكر وعمر، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخلوا عليها بكت لأنها تعرف وتذكر زيارتهم معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما دخلوا عليها وحدهم تذكرت وجود النبي عليه الصلاة والسلام وزيارته لها، فقالوا يا أم أيمن ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لنبيه؟ قالت بلى والله، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بوفاته. فهيجتهم على البكاء فصار يبكون معه. فالزيارة تكون أخوة في الله، تؤلف بين القلوب، تربط بين النفوس، تقوي الرابطة والأخوة الإسلامية. إذا لقيت أخاك بوجه طلق ببشاشة فالتزاور من محاسن الأخلاق. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يصلح ولاة أمورنا ويصلح بطانتهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ماذا أفعل مع جاري الذي حاول إفساد بيتي بالكذب والافتراء؟ قل ماذا أفعل معه وحاله هذه؟ انصحه، أرسل له من ينصحه ويذكره ويخوفه من الله، عظه لعل الله أن يهديه، فالمؤمن الهين اللين، فإن هداه الله فهو الواجب عليه أن يقبل وأن يكف شره. فإذا رأيت أن ذلك لا يجدي والشر يزيد ارتحل عنه فهو خير لك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا صليت راتبة الفجر القبلية بعد الصلاة مباشرة، فهل تكتب لي كأني صليتها قبل الصلاة؟ اتقوا الله ما استطعت. إذا كان ما استطعت أنك تؤديها قبل الصلاة ولا تستطيع أن تقضيها في الضحى، تقضيها بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله وتقع موقعها. لكن إذا استطعت أن تقضيها في الضحى فهو أفضل، حتى لا تصلي في وقت النهي، لأنه معروف أن بعد الفجر نهي حتى تشرق الشمس. فإذا استطعت أن تقضيها في الضحى فهو خير لك. السلام عليكم. سؤال يقول: من دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة صلاة الجنازة كيف يفعل؟ يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم الإمام كبر تكبيرتين، الثالثة بالنسبة له يدعو للميت ولو بأدنى دعاء بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، والرابع يسلم بسرعة. هذا الذي ذكروا لمن فاته شيء من التكبيرات على الجنازة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من صلى فريضة من الفرائض دون أن يصلي الراتبة القبلية أو البعدية بعدها، هل عليه شيء؟ الله عز وجل ما يطالبنا إلا بأداء الفرائض، ولكن الإنسان ما يضمن كمال فرائضه ولا يستغني عن زيادة الثواب والقرب من الله، فالنوافل تكمل الفرائض وتجبر نقصها وتكون سببا في رفع الدرجات وزيادة الحسنات وتقربك من الله وتكون سببا في محبة الرب للعبد، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تكون سبب في محبة الله لك فلا تقصر. أما ربنا غني عنا، ليس بحاجتنا، نحن محتاجون إليه سواء في أداء الفرائض أو النوافل، لكن الفرائض لا تكون مسلما إلا بها، والنوافل ترفع درجاتك وتزيع حسناتك وتكمل فرائضك. فقد ورد أن الإنسان إن الله إذا حاسب العبد يوم القيامة ووجد عنده نقص في فرائضه قال: انظر إن كان لعبدي نوافل فكملها منه. فهذا من فضل الله، ما يهلك على الله إلا هالك، أنت المحتاج. أحسن عليكم. سؤال يقول: أنه كان مسافرا ودخل مع جماعة المسجد وهو في الطريق، فعندما صلى ركعتين يقول: احترت هل أتم مع الإمام الذي يصلي أربعا أم أسلم، فسلمت عن ركعتين لأني مسافر وقصرت، قل فما حكم فعلي؟ فعلك باطل. الواجب ما دام منك اقتديت بإمام يتم فيجب عليك الإتمام، ولا يجوز لك أن تسلم، فعليك أن تعيد صلاتك. أنت انتهى السفر الآن، أعدها رباعية. يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد قبل أذان المغرب بدقائق؟ انتظر واشتغل بذكر الله حتى يؤذن ثم صل ركعتين. يقول السائل: ذكرتم الحديث البارحة: ويل لمضحك القوم، يقول هل هو حديث وكيف يجمع بينه وبين الحديث الذي فيه من وسع على أخيه، وهل المراد إذا كان يضحكهم بالكذب أم حتى إذا كان يضحكهم بشيء ليس فيه كذب؟ على كل حال، مضحك القوم إذا كان يتندر في أشياء قد تمس الدين أو تمس المسلمين استهزاء وسخرية، فهذا هو الوعيد الشديد. فالجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالإنسان ينبسط مع أخيه ويداعبهم بأشياء لا تمس الدين ولا يكون فيها استهزاء بالمسلمين. أما أن لا تحترز من شيء فهذا عليك الخطر، فاحفظ لسانك عن كل ما شان، ونسأل الله التوفيق.